من كل الثمرات. الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد، هذا برنامجكم من كل الثمرات يأتيكم من قناة اقرأ، وعنوان لقاء اليوم إرشادات فقهية. النبي عليه الصلاة والسلام قال: رب مبلغ أوعى من سامع. فالمعنى قد يمن الله عز وجل على البعض بأن يسمع، لكنه لا يدرك فقه ما يسمع، أو أن فقهه فيما سمع يبلغ مرحلة الماء، ثم قد ينقل ذلك الذي سمعه إلى غيره، فيؤتي الله عز وجل ذلك الغير حظا من الفهم يدرك به مراد القائل الأول. وقال عليه الصلاة والسلام: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وقال في حديث آخر: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في دين الله عز وجل له شأنه العظيم، والأمة أمة الإسلام عرفت فقهاء كثيرين عبر تاريخها المجيد، لكن قولنا الفقهاء الأربعة المتبوعين لا بد من التقييد بقولنا المتبوعين، لأن الفقهاء غيرهم كثير، لكن هؤلاء الفقهاء كتب الله عز وجل لفقههم أن يبقى، لأنهم تركوا وراءهم تلاميذا وكتبا بقيت إلى يومنا هذا يأخذ الناس من معينها ويقتبسون من سناها. كذلك عرف في المدينة مدرسة الفقهاء السبعة في زمانهم. ليس المقصود هنا الاستقراء التاريخي، وإنما هذا توطئة تمهيد لما نريد بيانه من الإرشادات الفقهية. كلفنا الله عز وجل بالعبادات وبغيرها مما نتقرب به إليه سبحانه وتعالى سرا وجهارا وليلا ونهارا. سنأتي إلى بعض الإرشادات الفقهية التي يغلب على الظن أن المسلم يحتاج إليها. الوضوء جعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به القرآن توطئة بين وقوفنا بين يدي ربنا جل وعلا: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وفي حديث حمران مولى عثمان أن عثمان توضأ ثم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ وضوئي هذا. وفي حديث جريج لما ضيق عليه بنو إسرائيل وهدموا صومعته أمر بماء فجلب له فتوضأ ثم صلى ركعتين. إذن هذا الوضوء شأنه عظيم. الإرشاد حوله: لا ينبغي للمؤمن أن يزيد على ثلاث، لا ينبغي للمؤمن أن يزيد على ثلاث، يكره له ذلك، وأدنى الكمال اثنان ويجزي واحدة. فالبعض عندما يكون على مال أو يكون على ماء وفير قد يقع في ظنه أنه لو أكثر من الثلاث لكان أكمل، والفقهاء مجمعون على أنه لا يزيد على الثلاث إلا لحاجة، فإن زاد لحاجة الأفضل ألا يقف إلا على وتر، يعني تكون خمس أو تكون سبع. لكن لابد أن نستصحب فضل الوضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لبلال: أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإنني ما دخلت الجنة إلا سمعت دفن عليك أمامي. فقال: يا رسول الله، إنني ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا وصليت ما كتب الله لي أن أصلي. فجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن هذا الموقف أو هذا الشرف الذي نلته في الجنة إنما بذاك، أي بسنة الوضوء. فمحافظة المسلم على وضوئه مما يقربه إلى الله جل وعلا زلفى. فالوضوء يحط الخطايا ويزيد المؤمن بهاء ونورا. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نزول عيسى بن مريم جاء في أوصافه فيما يدل على أن عيسى الناظر إليه كأنه ينظر إليه، وقد تقاطر منه الوضوء رغم أنه لم يكن حينها قد فرغ لتوه من الوضوء، أي أن عيسى أعطي هذا الحظ في خلقته وهو لم يعطه غيره فيما وصل إلينا من نصوص الشرع. المقصود فضل الوضوء وشرفه وما يكون من ورائه من الخير العظيم، ولهذا خلده الله عز وجل في القرآن وجاءت به السنة. ولم يكن هذا الوضوء معروفا في الجاهلية، في حين أن القرآن يدل في ظاهره على أن العرب في جاهليتها كانت تعرف الغسل من الجنابة، ولهذا قال بعض حذاق العلماء إن الله عز وجل لما ذكر الوضوء فصل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية. ولما ذكر غسل الجنابة لم يفصل، قال الله عز وجل وإن كنتم جنبا فطهروا، قالوا لأن العرب تعرف الغسل من الجنابة. وقد جاء في خبر أبي سفيان بن حرب قبل أن يسلم عندما كان قيما على قريش، ووقع لقريش ما وقع يوم بدر، أقسم ونذر ألا يغسل شعره من جنابة حتى يرد المدينة ويرد ما لقيته قريش من الحرب، فكان ذلك يوم أحد. والمقصود هذا يدل على أنهم كانوا يعرفون الغسل من الجنابة، لأن أبا سفيان قطعا يومها لم يكن مسلما. فهذا أول الإرشادات، أن يعتني المؤمن كل العناية بوضوئه، وأن يجعل من وضوئه قربة إلى الله جل وعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ فلم يزد على ثلاث. وبعض أهل العلم يقول إن يفرق فيما بينه هو واجب وما بينه هو سنة في الوضوء، فمن الواجب الترتيب، وأما من السنة قالوا غسل اليمين قبل الشمال ليس واجبا، لكن الأكمل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيما دلت السنة عليه، أنه كان يحب التيامن في شأنه كله. على هذا لو أن الإنسان وهو يتوضأ نسي فغسل شماله لحى ثم غسل يمينه فلا حاجة للإعادة، لأن غسل الشمال قبل اليمين الصحيح أنه سنة وليس بواجب لمطلق القرآن، وأيديكم إلى المرافق. هذا الإرشاد الأول في لقائنا المبارك في هذه الليلة. الإرشاد الثاني، تكبيرة الإحرام بها يدخل المؤمن في حرمة الصلاة، وحرمة الصلاة شأنها عظيم، فتكبيرة الإحرام ركن باتفاق العلماء، لكن الإنسان أحيانا قد يأتي المسجد يريد أن يدرك الجماعة فيكون الإمام قد سبقه، فالأصل أن الإنسان إذا أدرك الجماعة أن طمأنينته سكينته تبقى على ما هي عليه، يكبر تكبيرة الإحرام ثم يدرك مع الإمام ما أراده. لكن الناس إنما يؤتون من قبل إدراكهم للإمام والإمام في حال الركوع فإن المسلم إذا دخل المسجد والإمام راكع يود ولو أنه أدرك ذلك الركوع حتى يدرك تلك الركعة. فما المشروع في حقه؟ المشروع في حقه أن يقف فيكبر تكبيرة الإحرام، ثم لو نوى بعد ذلك أن يدرج بها تكبيرة الركوع، بمعنى أنه يكتفي بدخول الواجب في الركن جاز له ذلك، لو اكتفى بتكبيرة واحدة، يعني يقول الله أكبر وهو واقف ثم يركع، خوفا من أن يقوم إمامه، يريد أن يدرك إمامه فلا حرج، دخل الواجب في الركن، دخل الأصغر في الأكبر. لكن لو أنه أراد قال تكبيرة الإحرام أول الله أكبر ثم قال الله أكبر بنية الركوع، فهذا خير وأبقى وأكمل وأفضل وأقرب إلى السنة، بل نقول أقرب إلى الصواب أن جاء بالتكبيرتين. لكن المقصود أنه ينوي بالتكبيرة الأولى أنها تكبيرة الإحرام، ينوي بالتكبيرة الأولى أنها تكبيرة الإحرام، إذ لا يتأتى لأحد أن يدخل في الصلاة حتى يكبر تكبيرة الإحرام، وشأنها عظيم هذه التكبيرة. والعلماء يقولون الفقهاء أن تكبيرة الإحرام يفوت إدراك فضيلتها إذا شرع الإمام في قراءة الفاتحة، يفوت إدراك فضيلتها إذا شرع الإمام في قراءة الفاتحة، فمن أدرك إمامه والإمام في دعاء الاستفتاح لم يشرع بعده في قراءة الفاتحة فقد أدرك فضيلة تكبيرة الإحرام. هذا الإرشاد الثاني. الإرشاد الثالث كذلك في هذه الصلاة، الصلاة لها سنن، والسنن منها سنن مطلقة ومنها سنن تسمى السنن الرواتب. الرواتب بمعنى أنها ما زالت تلك السنن متعلقة بالصلوات الخمس، إما قبل وإما بعد. وهذه السنن فضلها عظيم، من صلى لله في يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. هل تختلف هذه السنن بعضها من بعض؟ الذي يمكن أن يقال على وجه الإرشاد، إذا بدأنا بسنة الفجر، سنة الفجر ينبغي أيها المؤمن أن تحرص أنها تؤدى بعد الفراغ من الأذان مباشرة، لأن حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء من الخير أسرع منه إلى ركعتي الفجر، بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام يجيب المؤذن، بعد أن يجيب المؤذن يشرع في ركعتي الفجر. هذه خصيصة لها. خصيصة أخرى لركعتي الفجر أنها لا تترك لا في سفر ولا في حضر، لا في سفر ولا في حضر. حتى لو قدر أن الإنسان نسي صلاة الفجر أو قدر له أنه نام عن صلاة الفجر ثم شرع يقضي الصلاة، يبدأ بسنة الفجر القبلية فيصلي الركعتين ثم بعد ذلك يشرع في أداء الفريضة. فهذا مما تختص به صلاة الفجر. نأتي لسنة الظهر الراتبة. سنة الظهر الراتبة، الظهر هو على الصحيح الصلاة الأولى. لحديث جابر بن سمرة صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاته الأولى، يقصد صلاة الظهر. وهذه الصلاة لها سنن قبلية وسنن بعدية، ولا توجد صلاة من الصلوات الخمس لها سنن رواتب قبلية وبعدية إلا صلاة الظهر. لها سنة قبلية ولها سنة بعدية، أربع قبلها وأربع بعدها على التوسع، أو أربع قبلها واثنتان بعدها. ما بين أذان الظهر وإقامة الصلاة تفتح أبواب الجنة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يرفع لي فيها عمل صالح. معنى ذلك أن الإنسان يتحين أوقات الفضل وأزمنة الخير فيزداد فيها من العمل الصالح، كما أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم. ومعرفة أزمنة الخير والفضل ليس باجتهاد المرء، إنما بما دلت الأحاديث أو القرآن عليه من قبل. فهذا ما يتعلق بسنة الظهر القبلية وسنة الظهر البعدية. وقلنا ليس في الصلوات الخمس من له سنة راتبة قبل وبعد إلا صلاة الظهر. ثم نفي إلى صلاة العصر، والمعروف المحفوظ أن لا سنة راتبة لها. لكن الإنسان إذا دخل المسجد، إذا كان يصلي جماعة ودخل المسجد، فلها الصلاة هنا تقوم على أنها تحية المسجد. واختلف في حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، فبعض العلماء يرى صحته وبعضهم لا يرى صحته. نأتي لصلاة المغرب. صلاة المغرب لها سنة بعدية، لكن الذي دل عليه الشرع أن سنة المغرب الأكمل أن تؤدى في البيوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لبني عبد الأشهل لما زارهم، فرأهم يبتدرون السواري يصلون صلاة سنة المغرب التي هي بعد، فقال لهم إنها أمكنتها موطنها الحق الأولى البيوت، فتؤدى في البيوت. وقد حررنا في كثير من دروسنا أن الإنسان ينظر في أمره، فإن كان عابرا ولا يفيء إلى بيته فيصليها في المسجد، فإن كان قد يذهب إلى بيت أخ له لا حرج ولا غضضة عليه أن يصلي في بيته، يصلي في بيت أخيه الذي يريد أن يزوره. لكنها سنة بعدية. وقد ذكر في ترجمة الإمام ابن قدامة رحمه الله أنه كان يحرص على أن يصلي بين المغرب والعشاء ركعتين يقرأ فيهما بالسجدة وسورة أخرى أنسيتها الآن، لكنه كان يقرأ يطيل في هذه الصلاة. وهذا رأي له واجتهاد من العلماء، في كأنه يراها نافلة مطلقة يحافظ عليها. ثم تأتي صلاة العشاء. صلاة العشاء كلما أخرت كان أكمل، لكن رفقا بالناس ولأن مجامع الناس تختلف، فجاء الشرع بأنها تصلى عند مغيب الشفق الأحمر، لكنها لو أخرت لكان أكمل إذا كان الناس يملكون أمر قيام جماعتهم. لها سنة بعدية. هذه السنة البعدية بعدها يشرع الوتر، لكن الأكمل أن الإنسان أولا يأتي بالسنة البعدية ثم يترك وقتا إما إلى نصف الليل أو إلى ثلث الليل الآخر، يأتي بعد ذلك بما كتب الله له من قيام الليل. لكن صلاة السنة سنة العشاء الأكمل أن تكون غير بعيدة عن الفرض نفسه، أن تكون غير بعيدة عن الفرض نفسه. هذا ما يتعلق في باب أو كتاب الصلاة. نأتي الآن الشعيرة العظيمة والركن الآخر وهو الزكاة. الزكاة من أعظم القربات إلى الله، وظاهر القرآن يدل على أن المؤمنين أرشدوا إليها في مكة، لكن تقدير أنصبتها لم يقع إلا في المدينة، لأن الله قال جل وعلا في سورة المؤمنون والذين هم للزكاة فاعلون، سورة المؤمنون بالاتفاق مكية. ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فكانت الزكاة. والزكاة ركن عظيم بإجماع المسلمين، وهي الركن الثالث كما في حديث جبريل المشهور قال أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة. ولما ارتدت العرب أجبرهم أبو بكر وحاربهم على أن يؤتوا بالزكاة. نفصل إن شاء الله تعالى في موضوع إرشادات فقهية عن الزكاة بعد أن نفي إلى هذا الفاصل. من كل الثمرات. الحمد لله، هذا برنامجكم من كل الثمرات، وبينا أن عنوان اللقاء إرشادات فقهية، وانتهينا إلى الحديث عن الزكاة، وذكرنا ما اتفق المسلمون عليه من أن الزكاة ركن من أركان الدين. هنا يستصحب المسلم يستحضر موقف للصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإن العرب لما بعضهم ارتد عن الدين بالكلية وبعضهم منع الزكاة أن تصل إلى أبي بكر، فعزم أبو بكر على أن يحارب الطائفتين، فلما قال له عمر، يعني يحاول عمر أن يخفف من أمر أبي بكر، بمعنى أن عمر كان يخشى على المدينة لأن العرب جلهم يومها قد ارتدوا، ولم يبقى إلا المدينة ومكة وربما بعض القرى حولها، فقال الفاروق للصديق وأنعم بهما من صاحبين رجلين كريمين قامتين سامقتين في الإسلام، قال بمن تقاتلهم؟ قال أقاتلهم وحدي حتى تنفرد سالفتي. ما معنى حتى تنفرد سالفتي؟ السالفة هي صفحة العنق، وكل أحد من الناس له سالفتان، صفحة عنق في اليمين وصفحة عنق في اليسار، إذا انفردت هذه عن هذه ماذا يعني؟ الموت. عندما يقول قائل انفردت حتى تنفرد سالفتي أي حتى أموت، لأنه إذا هذه انقطعت تركت هذه فمعنى ذلك أن صاحبهما ميت. فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه عبر على أنه سيبقى يقاتل حتى يموت، قال حتى تنفرد سالفتي. فصديق رضي الله عنه وأرضاه الوريث الأول علميا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأدرك شأن الزكاة في الإسلام، فقال تلك المقولة المشهورة يخاطب بها الفاروق، ثم شرح الله صدر الفاروق والمسلمين الذين معه إلى رأي أبي بكر، فكان ما كان من أمر حروب الردة التي عز الله عز وجل بها دينه، وخلد هذا العمل الجليل للصديق رضي الله تعالى عنه وعن أبويه، لأن الصديق كتب الله لأبويه أن يموتا على الإسلام. نعود للزكاة، هناك أموال زكوية وهناك أموال غير زكوية. أشهر الأموال الزكوية الذهب والفضة. السؤال الذي يعني يكثر دائما عند الناس، شأن المؤمن لو ترك الزكاة حينا، أحدهم يقول مثلا لي 5 سنوات لم أزكي، 10 سنوات لم أزكي، عامان لم أزكي، يسأل هنا ماذا نفعل؟ ما الحل؟ ما الواجب في حقنا؟ الجواب واحد، الزكاة حق لله وحق جعل الله فيها حقا للمسكين، فحق الله يسقط بالتوبة، فيتوب الإنسان ويندم ويستغفر على ما كان منه من التفريط في أداء الزكاة فيما مضى من أعوام قلت أو كثرت. بقينا في حق من؟ بقينا في حق الفقير. الله عز وجل جعل للفقير حقا في المال سمي بالزكاة، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هذا الحق لا يسقط ولو كان الإنسان قد ترك الزكاة من 20 عاما، فعليه أن يستصحب يستذكر يرجع إلى أوراقه مفرداته حساباته، ثم ينظر كم كان ماله في ذلك الحين، يجتهد قدر الإمكان، ثم يزكي ربع العشر، يعني بحسابات الناس اليوم في كل 1025 ريالا، في كل 1025 ريالا. فهذا مما يتعلق بالزكاة إذا كان الإنسان قد مضى عليه دهر لم يزكي، وإلا الأصل أن يبادر الإنسان إلى الزكاة وليعلم أنها ركن من أركان الدين. نسأل الله أن يعيننا على طاعته. نأتي للصيام، الصيام كذلك هو ركن من أركان الدين، ويكثر السؤال في قضية صيام شعبان. بعض العلماء يرى لأحاديث أنه لا يصام ما بعد النصف، وبعضهم يرى أن ذلك يبقى لقول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شعبان، ويترك يوم الشك لا يصومه، لحديث أبي هريرة من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. من كانت له سنة عادة في الصيام يصوم يوما أو يفطر يوما يصوم، لكن حتى يوم الشك أرى ألا يصومه. لكن نبقى في الاثنين والخميس وما أشباه، إذا كان الإنسان ممن له هذا الباب في الخير فيبقى عليه. والأفضل عندي ألا يصوم بعد النصف من شعبان، نختار ألا يصوم بعد النصف من شعبان. إذا كانت له طريقة معينة بمعنى أنه كان محافظا، قد يقال أنه له أن يصوم الاثنين والخميس، لأن يعني الذي يظهر أن من تعظيم الشهر رمضان ألا نكثر من النوافل، ألا يكثر يعني من يحتج بحديث عائشة، منهم من يحتج بحديث عائشة أنه يكثر من الصيام من شعبان، فهؤلاء فهموا على أنه نوع من الإجلال له، كما قلنا في سنة الظهر القبلية. وبعضهم يرى لا، أن يبقى رمضان كما هو مبجل لا يشاركه غيره في كثرة الصوم، وهذا كذلك له أدلته وله وجهه الفقهي والعلم عند الله. لكن لا نستطيع أن نختار قولا نجزم به كل الجزم في هذه المسألة لكثرة الروايات حول هذا الأمر. هذا ما يتعلق بالصيام. نأتي للعمرة. العمرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهن من الذنوب. فأداء العمرة من أعظم القربات، لكن من الأخطاء التي تراها في كثير أو في بعض الحجاج أنهم يأتون للإطباع وهو إظهار الكتف الأيمن من أول ما يلبسون الإحرام، وهذا إنما يشرع إذا دنا الإنسان من البيت وهم بالطواف يطبع يظهر كتفه الأيمن، ثم إذا فرغ منه يعود إلى ما كان عليه فيغطي كتفه ويسعى بين الصفا والمروة على النحو الذي قد غطى به كتفيه. نأتي الآن إلى أسئلتكم. تفضل، من معنا؟ أبو العنود من السعودية، تفضل يا أبا العنود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله الشيخ صالح. الله يحييك ويبقيك يا أبا العنود. نفع الله بكم الأمة. آمين. استفساري شيخ من حبنا لك عن سلسلة مع القرآن الجزء الثامن هذه السنة، نحن تشوقون كثيرا لها ولا ندري في أي مدينة إن شاء الله. إن شاء الله سترى ما يعني يسرك، وقد سجل في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء، ولله الحمد والفضل والمنة. اللهم لك الحمد، جزاك الله خير. نفع الله. شكرا يا أبا العنود، حياك الله. جزاك الله. الأخت سارة من السعودية. ألو. تفضل يا أختي سارة. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. الشيخ شوي أنا عندي يعني مشكلة أحب أتكلم فيها معك. ما سبق اتصلت على أي برنامج تلفزيوني، بس لأني أعاني من مشكلة أنا أبدا مو مفيدة في حياتي. ترى الصوت مع البكاء لا يتضح، ولذلك أعجز أن أجيبك. أنت حاولي أن تتمالكي وأن تسألي بهدوء وحاولي بإجمال، وإذا كان السؤال خاصا فلا أستحسن أن تسألي على الملأ. لا أنا بس كنت أقول أني أنا مو موفق الحياة، أعاني من عدم التوفيق. تعاني من عدم التوفيق؟ إيه. يا أختي الكريمة، أختي سارة، أولا أنت اسمك سارة وهذا اسم حسن جدا وفعله حسن، سميت به زوجة نبي الله إبراهيم، ولم ترى السرور في أول حياتها ثم عوضها الله، رأت السرور في آخر حياتها وأنجبت إسحاق، وإسحاق أنجب يعقوب، ويعقوب عاش في حياة جده إبراهيم وجدته سارة. والاسم والإنسان المسمى له حظ من اسمه، وإن شاء الله يدخل الله عليك السرور، يدخل الله عليك الفرح، ويرزقك الله عز وجل التوفيق يا أختي الكريمة. واستعيني بالله واصبري، فإنني أرجو الله أن يكون قابل أيامك خير مما مضى. نعم إن شاء الله. بس أنا أعرف بس يعني أنا مو إنسانة فاسدة، أنا إنسانة صالحة وطبيبة، وماني موفقة حتى في وظيفتي ولا حتى أنا لسه يعني عمري 33 سنة، وماني موفقة حتى في كل أشياء في كل أمور حياتي. كل ما أحاول أقول حق نفسي عندي أمل عندي أمل، ألاقي دايما انكسارات داخلي. يعني أنا مو إنسانة بعيدة عن الله أبدا. لا لا انتصر، أنت أنت أنت انتصري، بس لا تستسلمي يا أختي سارة. الإنسان لا بد أن حولي يقولوا لي أكيد أنك أنت عندك ذنوب، بس أنا ما لا لا. يعني أنا يعني أشككوني، يعني دائما يشككوني إن لا أنت أكيد سوي شيء. أنت أعلم منهم بنفسك، هذا باب. والأمر الآخر، من ذا الذي يخلو من الذنوب؟ كلنا كلنا، الله أعلم بحالنا. نسأل الله ألا يكشف عنا ستره، لكننا نستغفر ربنا، نفي إلى ربنا، نعترف إلى ربنا بتقصيرنا وعجزنا وضعفنا. ما قاله إخوتك ناتج عن سوء علم لديهم، لا عن سوء شيء فيك. من حيث التقصير كلنا مقصرون، لا نزكي أنفسنا، لا نزكي غيرنا، ولا نزكي على الله أحدا. لكنك أنت لا تلتفتي إلى أقوالهم. نبي الله أيوب عليه السلام وهو نبي الله، بعض من كان يصحبه ظن به السوء، وقال بعضهم لبعض إن أيوب ما أصابه ما أصاب إلا لشيء قد صنعه، يذكرون ذنبا. فلما علم أنهما قال ذلك استدعاهما وقال إن الله يعلم أنني أمر على الرجلين يقسمان بالله فأكفر عن أحدهما لعلمي أن أحدهما كاذب، مخافة وخشية أن يذكر الله بغير وجه حق. فانظر إلى حال، فانظري إلى حال أيوب، وانظري إلى ظن الناس به. حتى إنسان أحيانا إذا رأوا رجلا موفقا ظنوا أن هذا لكثرة عبادته. الله جل وعلا يبتلي بالخير ويبتلي بالشر، يبتلي بالمنع ويبتلي بالعطاء. ما تسمعينه من كلمات جارحة من إخوتك أو من غيرهم هذا ابتلاء لك، وأنت أعلم الناس بنفسك. لا يستطيع أحد أن يرشدك إلى نفسك أكثر من غيرك. فإذا أنت ولله الحمد تقيمين الصلاة لم تقع منك كبيرة، فأنت على خير عظيم. وحتى لو وقع منك شيء من التقصير الاستغفار عظيم جليل، والتوبة بابها مفتوح. فلا تلتفتي إلى الخصوم، كوني واثقة من نفسك. ولا بد أن تغالطي عقلك، لا بد أن تعيش حياة نفسية سوية. لولا مغالطة النفوس عقولها لم تصف للمتيقظين حياة. لا تأخذين المسائل على أنها مسائل حسابية، واحد زائد واحد كما تقول العامة يساوي اثنين. خذي حقك من الحياة برفق بلين، ولا تلتفتي إلى أي أحد، وانظري إلى الأشياء الحسنة التي وفقك الله جل وعلا إليها، درجتك العلمية، حياتك الوظيفية. وأما ما يتعلق بالزواج إن كنت تذكرين هذا أو تعانين من عدم تحقيقه فسيأتي إن شاء الله تعالى عما قريب. أكثر من ذكر الله جل وعلا، من الصدقة خاصة الماء، من قول ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. إن شاء الله به يا أختي الكريمة يفرج همك ويذهب الله عز وجل غمك، والعلم عند الله. نعم نعم. الأخ خالد من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ بخير وعافية، حياك الله. بارك الله فيك وفيك. متى سوف تأتي إلى الباحة لتلقي المحاضرة؟ أرجو الله أن يكون قريبا، لعل الله يكتبها بعد رمضان. الباحة عزيزة على قلبي، وقد كنت قبل عام في ضيافة أميرها الموفق صاحب السمو الملكي الأمير شاري بن سعود، وقد ألقيت محاضرة كما تعلم في جامع الملك فهد، وقد توجها سموه ووفقه الله بحضوره وحضرها جمع كبير. نسأل الله أن ينفع بها وأن يجعلها خالصا لوجهه. المقصود أن الباحة جزء كبير من بلادنا الغالية التي كلها غالية علينا جميعا، وأرجو الله يا أخي خالد أن يرزقني وصلكم وبركم والقدوم إليكم أنا وغيري من إخواني الدعاة والعلماء. نعم. هل لديك رقم للإفتاء؟ نعم يعطونك إياه إن شاء الله الآن. شكر الله لك أخي خالد. الآن نأتي إلى الأسئلة التي بين أيدينا أيها المباركون. معتز من الجزائر يقول: كيف أدعو الله بأسمائه الحسنى؟ هل أقرأها كلها ثم أبدأ بالدعاء أم أدعو مع كل اسم؟ الله عز وجل قال يا أخي معتز: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وليس المطلوب أن تقول الأسماء المحفوظة 99 التي جمعها بعض أهل العلم ثم بعد ذلك تدعو، لكن انظر ما الذي تطلبه من ربك ثم أتي بالأسماء التي توافق ذلك المطلوب فادعو بها، فتقول اللهم إنك غفور رحيم فاغفر لي، اللهم إنك رحيم فارحمني، اللهم يا رزاق ارزقني، اللهم يا قوي يا عزيز انتقم لي، وأضراب ذلك. ولو ذكرت كثيرا منها كان ذلك حسنا، لكن لا يلزم أن تذكرها كلها ثم تدعو. واختلف العلماء رحمهم الله في اسم الله الأعظم، فكثير منهم ذهبوا إلى أنه الحي القيوم، هو اسم عظيم بلا شك، وقد ذكره الله عز وجل في فاتحة في آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وذكره في فاتحة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وذكره في سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم. والمقصود ما يغلب على ظنك أنه اسم الله الأعظم، ادعو الله به يا أخ معتز. نفي إلى فاصل أيها المباركون، ثم نكمل ما نحن فيه من الخير. من كل الثمرات. الحمد لله، هذا الجزء الثالث من لقاء اليوم من برنامجكم من كل الثمرات الذي يأتيكم من هذه القناة المباركة بإذن الله قناة اقرأ، وقد كان عنوان اللقاء إرشادات فقهية. وبما أننا في إرشادات الفقهية فسنفيك من جارة العادة إلى الإجابة على أسئلتكم. الأخ ماضي يقول: هل مريم عليها السلام وأم موسى تعدان من الأنبياء كونهما أوحي إليهما من الله؟ الذي عليه الفتوى وعليه جماهير العلماء سلفا وخلفا ولم يشذ في هذا إلا قليل، على أن مريم وأم موسى لم يكونا نبيتين، ليس من الأنبياء في شيء. قال القائل: وما كانت نبيا قط أنثى، والله عز وجل لما ذكر الرسل والأنبياء قال: إلا رجالا نوحي إليهم. فليس في الأنبياء نبية لا مريم ولا أم موسى ولا غيرهما، والله لما ذكر مريم قال: وأمه صديقة، والمقام مقام امتنان. فلو كانت نبية لقدم كونها نبية على كونها صديقة. وما جاء في القرآن من ذكر بعض الرسل على أنهم صديقون إنما ذكر في موطن آخر على أنهم أنبياء، قال الله عز وجل: يوسف أيها الصديق، لكن جاء في سورة الأنعام ما يدل على أنه نبي، وكذلك في سورة غافر: حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. والعلم عند الله يا أخ ماضي. الأخ ماجد الغامدي يقول: امرأة لديها ذهب منذ 13 سنة لا ترتديه، فهل عليه زكاة؟ مسألة الذهب المستعمل مسألة خلافية بين العلماء، ونحن نرجح أن الذهب المستعمل لا زكاة فيه، لكنك تقول في سؤالك يا أخ ماجد أن المرأة لم ترتدي هذا الذهب منذ 13 عاما، فهذا لا يجعله ذهبا مستعملا، كونها لم ترتديه 13 عاما أي أنها مستغنية عنه، وأن هذا الذهب أشبه بالكنز، فعلى هذا يزكى عن 13 عاما التي مضت. أسأل الله أن يعينها على ذلك. الأخ فهد عبد الخالق من جدة يقول: هل حب الوطن مشروع، وهل يجوز هجرة المسلم من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفار؟ الإسلام أيها المبارك دين الفطرة، والفطرة تقتضي أن الإنسان يحب وطنه. والأول يقول: ولي وطن آليت ألا أبيعه ولا أرى غيري له الدهر مالك. ومسألة حب الوطن في القلوب هذه مسألة لا تحتاج إلى دليل إثبات، وقد تكلم عنها العلماء كثيرا، والله عز وجل لما ذكر الديار والمعبر عنها الآن بالأوطان في كتابه العظيم قال في سورة البقرة: وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فقدم الديار التي هي الأوطان على الأبناء، لأن الإنسان يعز عليه أن يخرج من وطنه. والأول يقول: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. نأخذ سؤالا. الأخت كريمة من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. عندي عدة أسئلة. تفضلي. عندنا في مدارسنا في الجزائر عدنا النشيد الوطني فيه قسم بغير الله. النشيد الوطني ما به؟ نعم، بأن نكرر ما ب... أين السؤال في النشيد الوطني؟ النشيد الوطني فيه قسم بغير الله. أي ألو؟ نعم نعم. أي نحن نأبى أن ندخل أبنائنا في المدارس مع العلم أن ليس عندنا مدارس أخرى لا تقيم النشيد الوطني. هو ما يعرف الآن بالنشيد الوطني في كثير من الدول إنما المراد منه زيادة شعور ذلك المواطن بوطنه. ففي حروب النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترفع الرايات، والرايات ما هي في أصلها إلا قطعة من قماش، لكنها المقصود منها أنها رمز لاجتماع الكلمة وإلى حياض البلد. فلذلك حمل الصحابة الرايات وقاتلوا دونها. والأول لما ذكر جهله قال لتغلب خيل اللات خيل محمدي، وقد كان الصحابة منهم من يحمل الراية، حملها مصعب، حملها سعد بن عبادة، حملها قيس بن سعد بن عبادة، حملها علي، كثير في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه رموز. وأنا لا أحفظ الآن ما هو السلام الوطني الجزائري. الجزائر بلد مسلم حبيب إلى قلوبنا. والأول يقول: يا هابطا أرض الجزائر مرحبا، أرض الجزائر مهبط الشجعاني. وأرجو أن لا يكون المراد من ذلك القسم والتعظيم المشابه لتعظيم الله جل وعلا، لكن في ثنايا يعني غالب الظن أن في ثنايا النشيد الوطني الجزائري ما يجعل الجزائري يعتز بوطنه ويتعظم ألفته معه، وهذا حق. فللجزائر الوطن حق عظيم على أهلها. نعم. الأخ محمد من السعودية. محمد من السعودية تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. كيف حالك شيخ؟ طيب إن شاء الله. خير وعافية والله. يا شيخ بسألك أنا، بس حديث دورة مع القرآن فيه ذا السنة يا شيخ ولا أني حديث؟ هذه تمت هذا العام في مسجد قباء في المدينة المنورة. إلا كان يشرفنا يا أبا محمد أن نلتقي بكم. ما شاء الله، أتقبل منك يا شيخ. آمين. ومنك في الرياض يقول فقدناها، ترى متعودين في الرياض. لا إن شاء الله ما تفقد غالي، وبإذن الله أني سنعود للرياض ولغيرها من بلادنا الحبيبة بالدروس والمحاضرات. والله يعني يفرح المؤمن أن مثلك من الأخيار، سؤالهم عن الدورات العلمية وعن المحاضرات الإسلامية. فالمسلمون لله الحمد يعلمون أنه لا حياة لقلوبهم إلا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهم لا يسألون عن علمائهم ودعاتهم ليطلبوا دينارا ولا درهما، إنما يسألون عن دعاتهم وعلمائهم حتى يغيثوهم بما أفاء الله عليهم من علم. نسأل الله لا يفتننا بكم ولا يفتنكم بنا، وأن يجعلنا جميعا متحابين متآخين، ندعو إلى دين الله بالحكمة والموعظة الحسنة. بس يا شيخ ترى البداية من الرياض، لا بد عودة. أبشر أبشر من عيني. الرياض تعود عليه. الرياض عاصمة بلادنا ولا حق أكبر، ويكفي أن فيها مثالك من أهل الخير. الأخ وائل الهذلي من مكة يقول: ما أفضل الأعمال وأرفعها منزلة عند الله، هل هي صلاة النوافل أم الصدقة؟ كلاهما باب من أبواب الخير. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، وصلاة الليل وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر. لو قلنا الصدقات ظلمنا الفقراء، ولو قلنا الصلوات ظلمنا من لا يقدر على الصلاة، عمله وظيفته تحتاج إلى جهد بدني فلا يجد وقتا يكثر فيه من صلاة النوافل. فديننا دين عظيم، وربنا رب كريم، فشرع لنا عز وجل ما نتقرب به إليه. فمن كان يملك المال فالصدقة في حقه شيء عظيم، ومن كان لا يملك المال فصلاة النافلة شيء عظيم لأنها عبادة. ومن قدر على الاثنين فقد بلغ المنتهى في الطاعة، وهو الذي جاء في الحديث: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. فيمكن الجمع بين الصدقة والصيام وصلاة الليل وصلاة النوافل المطلقة وبر الوالدين والإحسان إلى الفقراء والقيام بحقوق الأرامل واليتامى والمساكين، هذه كلها نوافل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أصبح منكم اليوم صائما، من عاد منكم اليوم مريضا، من تبع منكم اليوم جنازة، من أطعم منكم اليوم مسكينة، في كل الأحوال الأربع كان الصديق رضي الله عنه وأرضاه يقول أنا أنا أنا يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. المقصود الإكثار من النوافل، إن استطعت أن تطرق أبواب الخير كلها فافعل، فإن لم استطع فلا تغلبن على باب أو بابين من أبواب الخير يا أخي الكريم. وائل، الأخت عائشة من الجزائر تقول لم أزكي منذ 4 سنوات فماذا أفعل؟ هذا مر معنا في الدرس، الزكاة لا تسقط، لكن عليك التوبة والندم والاستغفار على أنك لم تزكين منذ 4 سنوات، ثم تنظرين في مالك الذي مضى، تقومينه، تتذكرينه، ترجعين إلى ما تستطيعين الرجوع إليه حتى تثبتيه، ثم تزكين تلك الزكوات. فمثلا لو كنت تملكين ما يقابل أو يوازي 10,000 ريال سعودي، ما زالت هذه 10,000 ريال في حوزتك منذ 4 سنين، في كل 1,025 ريالا، في 10,000 250 ريالا، انظري كم يقابلها بالعملة الجزائرية، ثم زكي عن كل عام 250 ريالا حتى تأتي على 4 أعوام، تقبل الله منك وغفر الله لك ما قد كان يا أختي عائشة. إبراهيم الحجاية من الأردن يقول ما الذي يعين على أعمال السرائر وإخلاص النية لله؟ إخلاص النية شيء عظيم لا يستطيع أحد أن يدعيه، لكن الإنسان يسأل ربه جل وعلا أن يصلح نيته وأن يرزقه الإخلاص له. فالإنسان يقول اللهم أخلص النية وأصلح العمل، اللهم أخلص النية وأصلح العمل. علمنا أن الله عظيم، وأن الله أغنى الأغنياء عن الشرك، وأن الله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا له، يجعلنا نستحي من ربنا ونخلص النية له. والله يقول ومن يسلم وجهه لله وهو محسن، الإنسان يسلم وجهه لله ويحسن في العمل ويرجو الله التوفيق، وكلنا مقصرون. الأخ رشيد من المغرب يقول ماء زمزم يصلنا والحمد لله في يعني زجاجات وتباع في المحلات، فهل فائدتها هي نفس فائدة مياه زمزم الخارجة من بئرها؟ هي إن كانت ماء زمزم حقا فهي خارجة من البئر، المهم بالنسبة لك يا أخ رشيد أن تتأكد فعلا أنها ماء زمزم، فإن كانت ماء زمزم لا يضرك كيف وصلتك، في قربة أو في زجاجة ماء أو في أي وعاء كان. وماء زمزم ماء عظيم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ماء زمزم لما شرب له، والأول يقول زمزم فينا ولكن أين من يقنع الناس بجدوى زمزمي، فهو ماء مبارك جعله الله عز وجل كرامة لهاجر وابنها إسماعيل عليهم السلام جميعا. الأخ محمود أبو دنقل من مصر، ما هي طرق مجاهدة النفس لعدم الوقوع في الذنوب مرة أخرى؟ هذا أكثر ما يسأل الناس عنه، يقع الإنسان في الذنب ثم يتوب ثم يعود إليه، لا ريب أن ثم الطرائق جعلته يعود للذنب، إما أنه تتبع نفس السبل التي جعلته يقع في الذنب أولا فكان ينبغي بترها وقطعها وعدم العودة إليها، أو أن فيه ضعف في عزمه. والله لما ذكر أبانا آدم قال ولم نجد له عزما، وبعض الذنوب غالبة عياذا بالله، إما تتعلق بشهوة لم يستطع الإنسان أن يتخلص منها بعد، فينظر في هذه الشهوة كيف يتخلص منها، ما الطرائق التي شرعها الدين حتى تقل في رغباتها في النفس. ومجاهدتك شيء حسن، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، المهم أن تعلم أن الله يغفر الذنوب، وأن تعلم أن ليس لك إلا الله، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا ما بين يدي من أسئلة. الأخ إسماعيل خليل من العراق يقول كم هي المدة التي يجوز فيها للمسافر أن يقصر ويجمع الصلاة؟ هذه مسألة محل خلاف بين العلماء، والصواب عندنا أنه لا وقت محدد لجواز القصر، ما دمت في سفر وهذا السفر سفر غير سفر إقامة فلك أن تقصر ولو طالت المدة حتى لو بلغت سنين. مثلا الإنسان يذهب سياحة في الأرض، أو يذهب طلبا للعلاج، أو يذهب لزيارة أحد أقاربه في بلدة ما، فله أن يقصر ما دام مسافرا، لكنه إذا استوطن بمعنى أنه طلب إقامة في ذلك البلد الذي سافر إليه كمن يطلب عملا وظيفة، فهذا لا تجري عليه أحكام المسافر. أما غير ذلك فهو مسافر، لأن الله عز وجل لم يقيد ذلك في كتابه العظيم. وقد بيّن الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه العظيم المغني هذا الأمر بجلاء، وأنه لا حجة لمن قال بتحديد الإقامة، وإن قال بها أكابر أفاضل أجلاء علماء هم مقامهم على الرأس والعين، لكن الحق أحق أن يتبع على الأقل فيما نراه، وهم يرون الحق فيما يرونه، فلا يفرب ولا يعاتب، وكيف نعاتبهم وهم علماؤنا ومشايخنا وسادتنا في العلم وفي غيره، لكن نقول ما نعتقده ونراه صوابا، وقد قال به أئمة أجلاء من قبل. فالسفر عندنا ليس محددا بوقت، فللمسافر أن يقصر من الرباعية فيجعلها ركعتين، وكذلك له أن يجمع إذا احتاج إلى الجمع. هذا بعض ما عندنا. الدكتورة الزهراء جمال من مصر، قول الله تعالى وقرن في بيوتكن، هل هي خاصة بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أم عامة لكل نساء المسلمين؟ للعلماء في هذا قولان شهيران، بعض أهل العلم يرى أن ذلك عام، وبعض العلماء ينظر إلى ما قبلهن من آيات، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فيقول إن الخطاب إنما هو لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا له وجه قوي من الصحة. والآخرون يقولون إن إذا كانت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خطبن بهذه الآية على عفتهن وطهارتهن وما أوتينا إياه من الحظ العظيم فكيف بغيرهن، والمقصود لكل دليله، ولا أحب أن أجزم حاليا في هذه المسألة. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الطهرة والعفاف، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. بسؤال الأخت الدكتورة الزهراء جمال من مصر نأتي إلى ختام لقائنا المبارك في هذه الليلة المباركة، نسأل الله لنا ولكم التوفيق، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.